وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. هذا الحديث يقوله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حينما كان أميرا على المدينة في زمن مروان بن الحكم، فهو أمير وينتهي إليه الأمر، وكان يتولى القضاء والإمارة والفتوى إلى آخر. فقال أو سئل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرس خشبته على جداره. وهذا الحديث حق الجوار في باب الصلح، الذي نبهنا بأن كثيرا من العلماء يقرن الصلح بحق الجوار. الصلح وحق الجوار بجامع أن كل منهما فيه تنازل، فيه تعاطف، فيه تعاون. حق الجوار من باب مكارم الأخلاق، وكذلك الصلح من باب المروءة ونحو ذلك، فيجمعونها معا. وهذا الحديث ليس من باب الصلح، إنما هو من باب الوفاء بحق الجار على جاره. هذه الجزئية يقول وهو أمير: لا يمنعن إيش؟ لا يمنع جار جاره، لا يمنع جار جاره، الجار المجاور الملاصق، لأن الجار قد يطلق على المقابل في الشارع جار، والجار قد يصل إلى 7 بيوت أو إلى 40 بيت أو إلى آخره. فالجار هنا مرادا به الملاصق في البنيان. وكانوا قديما إذا جاء إنسان يبني بجوار إنسان، لا يبني جدارا بجوار جداره، يكتفي بجدار الجار ساترا عليه. وبعضهم يبني معا، وقد يكون الجدار مشتركا. ولهذا الجدار مباحث في الفقه. لو تنازع الجيران في هذا الجدار: هذا ملكي، لا ملكي، وكل ادعاه لنفسه. فيقول ابن القيم في إعمال القرينة: ينظر إلى عقود القمط وينظر إلى الطياق. الإنسان في بيته في الجدار ربما يعمل تجويف، وهو يسموها الطاقة، طاقة غير مفتوحة. فالعادة أن تكون من داخل الجدار ولا من خارجه؟ من داخله. فإذا تشاحا جاران في جدار واحد، ننظر الطاقة مفتوحة لفين؟ مفتوحة لهذا اليمين ولا مفتوحة لهذا اليسار؟ فالتي تكون مفتوحة جهته يكون الجدار إيش؟ له هو. كذلك القمط حق الطياق ولا حق إلى آخره. فيقول هنا: إذا بنى الإنسان وكان من جهة الجار، أقام 3 جدران، وهو عند التسقيف إما أن يجعل الخشب معترض إلى جهة الجار والجهة الأخرى، فيقع الخشب على فين؟ الجار. على جدار الجار. وإما أن يضع الخشب معترضا بمسامتة الجار، فيكون الخشب بعيدا عن إيش؟ عن جدار الجار. لنفرض أن الجار غربي وشرقي، والجدار بينهما في الوسط، فإذا كان امتداد الخشب من شرق إلى غرب، ستكون أطراف الخشب على جدار الجار، وإذا كانت أطراف الخشب من الشمال إلى الجنوب فهي بعيدة عن إيش؟ عن الجدار. فإذا كان التسقيف، أو بصفة عامة أولا قبل التفصيل، يجعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث أن من حق الجار الأسبق بجداره إذا أراد جاره الجديد أن يسقف ما هو بجواره معتمدا خشب السقف على جداره لا يمنعه، وحتى يقول الحنابلة ولو كان الجار مسجدا، لو بنيت بجوار المسجد وأردت أن تسقف على أحد جدرانك وجدار المسجد إمام المسجد لا يمنعك أو المسؤول عن المساجد لا يمنعك لأنه جوار. ولكن تفصيلات الفقهاء رحمهم الله في هذه القضية، هل هذا على الوجوب والإلزام جبرا؟ أبو هريرة يقول ما لي أراكم عنها معرضين، يعني مش عجبتهم. لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبته، والله هذه تكليف، يبغى يستولى على جداري يتحكم في مالي، فقال ما لي أراكم عنها معرضين، ما هم مستبشرين بها فرحانين، لا ثقيلة عليهم، قال والله لأرمين بها. بها اللي هي ايش؟ هذه المسألة، هذه القضية ولا الخشب؟ قضية. نجد بعض العلماء يقول هو الخشب، كان يقول إذا ما قبلتها على جدارك ارميها على كتافك. طب ويكتافه فين رحبها؟ لكن لأرمين بها أي بهذه القضية بين أكتافكم، أي ألزمكم بها، وما دام أمير يملك إيش؟ الإلزام. هنا مباحث الفقهاء من جهتين، هل هذا على الإلزام ولا يملك الجار أن يمنع؟ إذا سمح له ووضع الخشب أو رغما عنه وضع الخشب فتلف الجدار سقط، أو متى يمكن أن يضع الخشب؟ فإذا سقط الجدار هل لصاحب الخشب أن يشارك في بناء الجدار؟ وإذا أقام صاحب الجدار جداره هل يعيد خشبه مرة أخرى أو لا يعيدها؟ فهذه كلها مباحث فقهية في هذه المسألة. نأتي أولا إلى ما يقول الفقهاء، ينظر هل جدار الجار في قوة التحمل؟ اسألوا البشمهندس عندكم، قد يكون عامل حسابه على أنه لا يسقف على هذا الجدار وأن الجدار يأتي بأطوال عكسية، وهذا الجدار على نصف طوبة مجرد ساتر، تجي أنت تحط خشبك، أنا ما حطيت خشبي وأنا ما بنيت على هذا الأساس، تحط خشبك انت على جدار وتهدم لي هو؟ لذا قال الفقهاء يتحقق هذا الحديث بهذا الوضع اذا كان الجدار يتحمل خشب الجار مع خشب ايش؟ الجار الاول. ولو لم يكن للجار الاول خشب عليه هل يتحمل خشب الجار الجديد ام لا؟ فاذا كان لا يتحمل فليس بواجب، لأن فيه مضرة، والمسألة مسألة إرفاق وتعاون بين الجيران. إذن لا يمنعن جار جارة حينما يكون جدار الجار صالحا ليش؟ لوضع خشب الجار عليه. طيب وضع الخشب وطالع في الدور الثاني، ولا يكتفي بالخشب فقط في الدور الأول، قالوا إذا كان له حق في أن يضع خشبه يبني، وإذا جاء الجار الأول يريد أن يبني الدور الثاني يكتفي بجدار الجار هذا، بشرط أن يكون الجدار قابلا لأن يحمل جدارا آخر.